بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسه المرقسيه الكبرى بالاسبكيه بالقاهره اليوم الجمعه الموافق 28 فبراير 2003 يقدم قداسه الاب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسه العصا الاسبوعي. انا جمعت الثلاث ورقات مع بعض. الورقة الاولانية بتقول من طلق امرأته الا بسبب الزنا وتزوج باخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. هل هذا الامر ينطبق على الرجال ايضا؟ الورقة الثانية بتقول أنا فتاة في 25 من عمري تزوجت من 4 شهور وما زلت عذراء بسبب ضعف زوجي، والسؤال هل يحل لي الطلاق وهل يحل لي الزواج مرة أخرى؟ اما الورقة الثالثة فبتقول الى اي مدى يغفر الله الخطايا وما هي الخطية التي لا يغفرها الله. الورقتين الاولانيين عن الجواز والطلاق، عن الجواز والطلاق، وانا اخترت الورقتين دول بنعمة ربنا ان الملاحظ الايام دي الاهتمام الكبير بالجسد. هتقول لي يعني بلاش نتجوز ولا نطلق؟ اقول لك في فرق بين بلاش نتجوز وبين نتجوز في خوف الله. في خوف الله، اولا الله لم يوجدنا في العالم عشان نسلك بحسب الجسد، لان اهتمام الجسد موت، اما اهتمام الروح فحياه وسلام. والانسان بيبقى واحد من اثنين، يا اما انسان جسداني يعيش لجسده والنهايه صعبه، يا اما انسان روحاني يسلك بالروح ولا يكمل شهوه الجسد والنهايه حياه ابديه. والانسان بارادته باختياره بيعيش كده. فاجي للانسان الجسداني، تلاقي حكايه الجواز والطلاق دي هو اهتمامه الاول والاخير، لدرجه ان لما يحصل اي حاجه، افرض اشكال، وما اكثر ما بنسمع الايام دي عن حالات الطلاق والجواز والمحاكم واللي واللي، يطلع يجري على المحكمه. طب وافرض اتطلقت، ده دلوقتي ما عادش فيه اعتبار جواز قانوني مش قانوني، طلاق قانوني مش قانوني، عايز يفوت في الحيطه عشان يطلق ويتجوز، وبالمئات والالاف بيعملوا كده، سواء ربنا راضي ولا مش راضي، المهم عايز يتجوز، عايز يتجوز. طب روح اتجوز والنتيجه ايه؟ وانا بعلي حسي للعينات الكثيره اللي ملهاش عدد، اللي كل اهتمامهم بالجسد والزواج. زواج يعني مثلا ربنا قال ما فيش طلاق الا لعله الزنا، طبعا ينطبق على الزوجه والزوج، ما فيش طلاق الا لعله الزنا، لكن جم اتنين اتخانقوا وايده اترفعت على مراته، ياه، جم خدوا الست. طبعا في عينات موجوده وهتسمع الكلام ده، يمكن انا ما اعرفكوش، لكن هتروحوا وتقولوا ابونا مكارب يتكلم علينا. خدوا البنت ويجري عن المحكمه ولازم تتطلق، وزور في الكلام والمحاضر، وده عمل وده سوى، ويجيبوا شهايد طبيه على ان فلان ده عاجز، عاجز قدامي عينات كتير عاجز. طب وحكمت المحكمه واتطلقت، يا فالح او يا فالحه، والمحكمه بتطبق شريعه اسلاميه، هتيجي ترجع لشريعه الكمال، شريعه الناموس المسيح، تقول لك ان دي مراتك، رضيت او ما رضيتش، هتروح تتجوز، يبقى هتعيش زاني، والنهايه جهنم النار الابديه، جهنم النار الابديه. فاجل الورقه الثالثه برضه هرجع للكلام ده، بيقول الى اي مدى يغفر الله الخطايا. انا بسأل سؤال في النص لأي انسان، هل من منفذ لغفران الخطايا غير دم المسيح؟ لا. هل من ضمير ممكن يهدأ بعيد عن غفران المسيح؟ لا. اي انسان في العالم مهما دور على منفذ للغفران وهدوء الضمير وراحة البال والرجاء المبارك، مش هيلاقي منفذ الا في المسيح يسوع له كل المجد. فيبقى الغفران بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة، يبقى الغفران في اسم رب المجد يسوع وحده. ياللي عايز خطاياك تتغفر، مفيش غافر الا يسوع المسيح. الى اي مدى يغفر؟ الى النهاية، الى المنتهى. ادي حلاوة رب المجد يسوع، انه ممكن يغفر على طول. اجيب الكلمتين وارجع بيهم للناس الجسدانيين، الجسدانيين، ان الله ممكن يغفر لو رجعت وتبت. سمح ربنا مرة اني اتقابل مع عيلة العيلة دي كان زوج وزوجة وكان ارتباطهم خاطئ زي الكلام اللي بقوله يعني عايشين في الزنا بس هم كانوا متجوزين في وقتها وضربوا بعرض الحائط كل قواعد الانجيل المهم نتجوز فتجوزوا لكن عدت الايام وترمى فلان في السرير او هي اسف اترمت في السرير والمرض الوحش سرى في جسدها تعال يا ابونا مكاري نعم حكول الحكاية حكول الحكاية طيب ودلوقتي الحل ايه مفيش غير التوبة يبقى انت ما تعرفهاش صديقة ليك تراعيها في مرضها نعم توبة من قلبك توبة من قلبك وانت توبة من قلبك والله يغفر الخطايا ودي حلاوة مسيحنا اني الى المنتهى يغفر لاني الى المنتهى بيحب دي الناس الجسدانية اللي عندها الجواز والجسد حاجة مهمة جدا الاكل والشرب واللبس والجواز والمتعة والفسحة والعالم طب امشي مع العالم شوف هيوصلك لغاية فين لكن اسيب دولة واجي للناحية التانية الناس الروحانيين الناس الروحانيين مالهم دول دول هم اللي عينيهم مرفوعة لفوق دول هم اللي بيعتبروا اليوم اللي عايشينه ده هو اليوم الاخير في غربتهم دول هم اللي عايشين بفكر الغربة غريب انا ونزيل لا تخفي عني شرائعك يا رب امسك ايدي ومشيني وقدني انا مسافر على السماء الناس اللي زي دول تغربوا عن العالم واستوطنوا عند الرب ناس هم ماشيين برجليهم على الارض مواطنين سماويين ما احنا مولودين من فوق وجنسيتنا سماوية فالانسان الروحاني اتغرب عن العالم يقول لك انا غريب ولا يهتم بشيء في الدنيا هنا صاحب بشريته ممكن يضعف كده وكده لكن الروح القدس بيشدده ويشجعه ويقويه وتلاقيه يجدد الرجاء في قلبه فتلاقيه انسان مرفوع لفوق انسان مرفوع لفوق انسان روحاني اما تيجي تقول له مباهج الدنيا يقول لك ماليش رغبه فيها ملذات العالم يقول لك انا ناسك كل شيء لا اقمع جسدي واستعبده انا انسان مش من هنا انسان روحاني لو سالته رايح على فين يقول لك على السماء رايح مسافر على السماء افرض جه حصل اشكال بينه وبين مراته زي الاخت دي اللي كاتبه بتقول انا كذا اللي شبعان بربنا مش هيدور على منفذ عالمي واللي شبعان بربنا هيدور على الحلول الروحانية الحل اللي من خلال الانجيل المقدس الحل اللي من خلال الوعد والوصية الحل اللي يرتضي به ربنا وحده مش اللي يرضيني انا انسان روحاني بقاش همه في بطنه ولا مهتم بجسده يا عمي انا مسافر ما سافرتش النهاردة حسافر بكرة هيهمني ايه من الدنيا لا مال ولا عيال ولا جمال ولا ملك ولا سفدان ولا بستان ولا العالم كل المهم اربح نفسي واوصل الملكوت لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه فتلاقي انسان روحاني انا بقول الكلمتين دول للناس الكتير اللي بيدوروا عشان يطلقوا باي تمن يا اللي بتدفع فلوس عشان تتطلق وانت ظالم مراتك يا كذاب وانت يا اللي بتدفع فلوس وركبة دماغك عشان كرهتي جوزك يا كذابة بتدوري عشان تتطلقي بينتظركم عقاب ابدي مر لو ما تبتوش لكن الله بيغفر توب توبوا لتمحى خطاياكم وتأتي أوقات الفرج من عند الرب. آمين. نكتفي بالمخبار ده من الأسئلة ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. الناس بتجري وتكدح ورا السيد اسمه المال، ودراع الشر ما تفلح وكل شيء زوال، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم ثاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني. ترنيمة رقم 177. الناس بتجري وتكدح ورا سيد اسمه المال، ودراع الشر ما تفلح وكل شيء زوال، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني، العالم يبني ويزرع وتملي مش شبعان، همه يلبس ويقلع وعن ياسو غفلان، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن فيها عبد الشهوات، ونسي طريق النور، ضيع عمره في لذاته وفنن في الشرور، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم ثاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني، العالم يهري وينكت وفي غيظه مغموم، وعنتره ما يسكت وحياته مليانة موم، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن واحد منفخ عالتاني، زي الحصان الجامح يعمل الكلمة معاني، ولا يعرف مرة سامح، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني، شايل هم من الايام، محروم من السلام، وشكوى وكتر كلام من الضيق والألام، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني، يبكوا على حظ الخاين مشقي على هواهم عايزين في الدنيا جناين والعمر يستناهم لكن انا مش من هنا ده هنا عالم فاني لكن انا مش داهينا عالم ثاني لا بل ولا جا ولا غينا انا ليا وطن تاني لا بل ولا جا ولا غينا انا ليا وطن تاني بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمه ربنا بعنوان مخلصي. مخلصي اللي هو حيخلصني هنا ويديني عربون الملكوت هنا ويديني حياة أبدية هنا ويديني رجاء صالح بالنعمة هنا وأبقى واثق إني أنا عرفت المخلص الحقيقي اللي حيمسك بإيدي ويوصلني السماء مخلصي. فقلنا أول حاجة مخلصي هو الله المتأنس. ليه؟ لان قلنا مفيش خلاص بواسطة الناس، الخلاص من صنع الله اللي تجسد وتأنس، يعني اخذ انسان من جسد العرض نظرة مريم اللي هو يسوع المسيح. الله المتأنس لان كل بني البشر ما فيش واحد فيهم ينفع للخلاص. ليه؟ لان لما ادم اخطأ اجرة الخطية موت، فكل بني ادم كل مولود بطن كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت، يبقى ما ينفعش يخلص، ما ينفعش يخلص. عشان كده الله بنفسه هو اللي ظهر في صورة الناس بلا خطيه وجه، وهو المخلص اللي قال التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. أنا الله، التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. فقلنا نمرة واحد مخلصي هو الله المتأنس هو يسوع المسيح له كل المجد. وقلنا نمرة اثنين مخلصي هو البار وحده، مخلصي هو البار وحده. وقلنا معنى كلمة بار يعني مستقيم، إنسان مستقيم وجه عشان يكمل بر الناموس، لأن في وسط بني البشر يقول ليس بار ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. فجه المسيح له كل المجد، لو الله اللي ظهر في الجسد ووحده البار المنزه أخلاقيا والمتميز عن كل بني البشر والمستقيم والذي لم يحسب له أحد خطيه، وهو اللي قال من منكم يبكتني على خطيه، وقال عن الشيطان رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، يعني عاش في حال الجسد على الأرض والشيطان ملوش فيه شيء، فوحده البار. يبقى بمعرفته يبرر ايه كثيرين، لكن ما يقدرش انسان فسدان يبررني او يخلصني. مش ممكن انسان غير مبرر او غير بار او غير منزه اخماقيا يخلص. يبقى لابد المخلص يكون ايه؟ بار. قلنا دي نمرة اتنين، المسيح له كل المجد مخلصي، هو البار وحده، هو البار في وسط بني البشر اللي عاشوا على الارض واللي حيعيشوا الى مدى الاجيال ونهاية الزمان. ليس مثله، ليس مثله، هو وحده البار، وحده اللي اكمل بر الناموس، هو وحده اللي يستحق يكون مخلص لبني البشر. اجي نمرة ثلاثة واتكلم عن مخلصي. مين هو مخلصي؟ اقول نمرة ثلاثة هو المحبة. هو ايه؟ هو المحبة. ممكن اقول الله العالي والمتعالي والله الكبير والله والله والله، لكن اقول الله هو ايه؟ مخلصي هو المحبة. اللي بيحبني، اللي بيحبني، هات كده اي انسان، وهات اخوه، وهات امه وابوه، هات اقرب الناس ليه، هات ابنه، هات ابنه. ده المثل البلد بيقول لما يجي لك الطوفان ايه؟ حط ولدك تحت رجليك. يعني ايه؟ يعني بيحب نفسه اكثر من ايه؟ من ابنه. لكن مخلصي ده هو المحبة ذاتها، مش بيحب، لا، هو المحبة. هو ايه؟ المحبة، لان هو الله، والله ايه؟ محبة. هقول عن مخلصي المحبة نمرة واحد، احبني، احبني. ولما اقول احبني اقولها بالفم المليان، حبني، مش زي محبة بني البشر، لا، لانه ليس مثله. قال في المزمور، قال عن كل بني البشر، بيقول انما باطل بنو آدم، كذب بنو البشر، في الموازين هم إلى فوق، هم من باطل أجمعون. كل بني البشر، كل واحد إيدك والأرض بلا استثناء، وعلى الأخص من ناحية المحبة، من ناحية المحبة. لا يفد في الأيام الأخيرة زي ما قال رب المجد يسوع، من كثرة الإثم تبرد إيه؟ محبة الكثيرين. بني البشر، تعال شوف دلوقتي، الاخ رفع قضيه على اخوه ويتقتلوا ويتخانقوا وضرب وشتيمه ومحاكم وبتاع عشان الفلوس وعشان الملك وعشان كذا وعشان كذا. مفيش اخ قام على ابوه ضربه، على اخوه ضربه وقتله وموته. كتير كتير كتير يقول عن بني البشر انما باطل بنو ادم، كل بني ادم باطل. وبتقول الحكمه، شوف بقى المهم، ممكن الناس يتلموا على بعض ويقضوا ليالي وفرحه، لكن ده ما بيدومش، يسهروا بالليل والصبح يتخانقوا، والنهارده اصحاب وبكره عقارب، وفلان كان مع فلان واكل وشرب وفسحه ومتعه، بكره تلاقي كل واحد حاجه تاني، حاجه ده الناس. فبتقول الحكمه، المكثر الاصحاب يخرب نفسه. يعني اللي بتدور على المتعه مع الناس والاصحاب ومروح وسفر ومجي وبتاع هتخرب. لكن شوف الكلام، ولكن يوجد محب ألزق من الأخ، قل معايا، ولكن يوجد محب ألزق من الأخ، هو ده مخلصي. يوجد محب ألزق من الأخ، أخوك في يوم من الأيام تدور عليه مش هتلاقيه، لكن ده هتلاقيه. ألزق يعني يلزق فيك، لا يمكن يفرقك، لانه اسمه عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا. ممكن تغلط ما يحسبكش على غلطك، ممكن تنساه هو يفتكرك، ممكن تبعد عنه هو لازق فيك. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان، ومدبر امري كل الزمان، لكن يوجد محب. اتكالك على مين؟ عليه هو بس، هو اللي يوجد ليك في كل وقت تطلبه تلاقيه، لكن يوجد محب انزق من الاخ. اللي محبته لا يمكن تتأثر. احبني، احبني، هذا هو يسوع المسيح مخلصي اللي بقدمه لكل انسان، مخلصي اللي خلصني واعطاني خلاصا بالنعمة، سدد الدين عني ورفع عني العقوبة الأبدية، خلصني وأنا ملزم إني أعيش الخلاص وأخلص كثيرين، أعيش الخلاص وأخلص كثيرين. ودي مهمتي في الدنيا، بتكلم عن مخلصي عشان اللي بره واللي جوه يسمعني. أنا مش بس بتكلم للي هنا، ده العظة بعد 3 ساعات بتلف العالم، بتكلم للجميع، بقدم مخلصي اللي خلصني واللي فداني واللي فداني واللي اعطاني رجاء صالحا بالنعمة واللي اعطاني نصيب في الحياة الابدية في اسمه المبارك، اسمه المبارك اللي مكتوب عنه ليس باحد غيره الخلاص، لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. خلصني وانا علي اخلص كثيرين. ودي مهمتنا في الدنيا، مهمة الاب والام والخادم والكاهن والشماس. ودي كلمة سمعتها من قداسة البابا الانبا شنودة يوم الاربعاء اللي فات، بيقول الذين اعطيتني، ده تأمل قداسة البابا، الذين اعطيتني لم يهلك منهم احدا. فبيقول الذين اعطيتني، يعني انت اب وام مسؤول عن خلاص بيتك، وبتشتغل مع ناس انت مسؤول عن خلاصهم، واي انسان يسمح ربنا يحطه في طريقك انت مسؤول عن خلاصهم، عن خلاصهم. يبقى لابد الانسان يخلص ويخلص ايه؟ كثيرين. ودي مهمتك في الدنيا، مهمتك في الدنيا، ملناش مهمة تاني. هنجمع فلوس هنسيبها، هناكل ونشرب جسد يترمي في الدود، هنقتني العالم كله هنسيبه، هيئة هذا العالم تزول. ملناش مهمة تاني غير ان احنا نخلص ونخلص كثيرين. الذين اعطيتني لم يهلك منهم احدا. مخلصي هو يسوع المسيح، هو يسوع المسيح له كل المجد. مخلصي المبارك قالت عنه النبوات بتتكلم الكلمة المكتوبة عن البشرية قبل التجسد، واللي ورثت حكم الموت، واللي اترفضت من ربنا، لان ادم لما اخطا اترفض من ربنا وجه ارض الرفض، وفي ارض الرفض خلف كل نفسه مرفوضين من الله، فصاروا مرفوضين زي الوحدة اللي تخلف عيل في الحرام وترميه على الرصيف. ده انا هقول الكلام ده، ده مش كلامي انا، ترميه على الرصيف لحد قطع سرته، ولا حد امطه، ولا حد غسله بشويه ميه، ولا بشويه ملح، ولا له عين ترق عليه ولا تشفع عليه. لقيط بيلاقوه، بيلاقوه. مره زمان كنا هنا سنه 48 ايام الحرب، لما قامت الحرب واسرائيل ضربت هنا كام قنبله، 3 قنابل انا فاكر سنه 48. وبعدين في صبحية كده كنا في مكان وقالوا هنا لقوا في طفل مولود جديد، لقوه على الرصيف ملفوف في خرقة وعمال يصوت. المثل اللي انا بقوله ده هو البشرية الساقطة بالإجمال، وهو كل نفس بلا مسيح. اسمع الكلام اللي انا قلته ده، بيقول: اما ميلادك يوم ولدت، يا كل البشرية ويا كل نفس بعيد عن المسيح، اما ميلادك يوم ولدت فلم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء للتنظف ولم تملحي تمليحا ولم تقمطي تقميطا ولم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه لترق لك، بل طرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدت. أدي البشرية تحت حكم الموت، البشرية المرفوضة من الله، البشرية التي بلا مسيح، والنفس بدون الخلاص، بدون الخلاص. طرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدت. وبعدين جه المخلص، مخلصي جه، فبيقول ايه: فمررت بك ورأيتك. مررت بك يعني انا جيت لك من السماء، من السماء جالي واخد مالي وايه تاني، اخد مكاني، لا لا لا لا، البسني ذاته سر جمالي، من السماء جالي واخد مالي يعني اخد خطيتي، والبسني ذاته يعني بره، البسني ذاته سر جمالي. فصارت النفس الإنسانية جميلة جدا جدا، في زي ما هقول دلوقتي. يقول: فمررت بك ورأيتك، ده سر التجسد، مررت بك ورأيتك، وإذا زمنك زمن الحب، وإذا زمنك زمن الحب، زمن الخلاص، زمن تجسد مخلصي، زمن دخول الله بالجسد إلى العالم في صورة الناس بلا خطية. أسرار لابد أن يقبلها العقل بالروح القدس، ومن لا يقبل لا يقبل ولا خلاص له. مررت بك ورأيتك، وإلى زمنك زمن الحب، فبسطت ذيلي عليك. لما يكون واحد ولي في الناموس زمان زي قصة رعوس، ويجي يفسد ديله عليها، يعني ده الولي او الفادي، ده اللي ممكن له حق الفكاك، يعني حاجة مرهونة هو اللي يفك وهو اللي يبقى الاول. بسطت ذيلي عليك يعني انا فاديك ووليك، يا بشرية ويا كل نفس، بسطت ذيلي عليك وسترت عورتك، وسترت عورتك. العورة يعني عدم البر، سترت عورتك يعني بررتك، يعني ألبستك ذاتي. وإحنا نشكر ربنا إن في المعمودية بسر عجيب بنلبس المسيح. مولود البطن بيموت ويتخلق إنسان جديد على صورة الله في القداسة والحق، ونلبس المسيح، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم إيه؟ المسيح. الانسان بيتولد من جديد، ابن البطن بيموت، يدخلي انسان جديد مولود من فوق يلبس المسيح، وده سر جمال الانسان المولود من الله. فبيقول: سترت عورتك يعني بررتك وغفرت اسمك. وبعدين يقول: حلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب. ده العهد الجديد، عهد النعمة والخلاص، واستعلام الله الآتي في الجسد إلى العالم، والخلاص بدم الصليب، وليس بأحد غيره الخلاص. حلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب، فصرت لي. فصرت ايه؟ لي. يا كل نفس فصرت لي، يعني الله اتبنانا. ولما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس لننال، ليبتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. لننال ايه؟ التبني. صرت لي يا كل نفس امنتي. ربنا بيقول صرت لي، يعني انت بتاعي وانت بتاعتي، يقول الرب. يعني احنا بقينا اولاده وبناته. عشان كده لما قالوا له علمنا ان نصلي، قال لهم لما تصلوا قالوا ايه؟ ابانا الذي في السماوات، يا ابويا يلي في السماء، عرفتني طعم الهنا من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى. صرت لي. وبعدين فحممتك بالماء، يعني اتعمدتي. رب المجد يسوع قال ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت الله. لا يولد من الماء والروح. ليه؟ لان ابن البطن ده محكوم عليه بالموت، ما يورث في السماء، ما يدخلش الملكوت. لازم ابن البطن يموت ويدخل انسان مولود من فوق. ان كان احد، قال رب المجد، ان كان احد لا يولد من فوق لا يدخل او لا يرى ملكوت الله. لابد يتولي. حممتك بالماء، يعني عمدتك. من امن واعتمد ايه؟ خلص. ومن لم يؤمن يدن، يعني يقع عليه الحكم. حممتك بالماء وغسلت عنك دماءك. الدم ده جاي بسبب الحكم. الحكم أجرة خطية آدم هي الموت. غسلت عنك دماءك، يعني رفعت عنك حكم الموت. رفعت عنك حكم الموت. إذن لا شيء من الدينون الآن، الحكم يعني، على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. وبعدين يقول مسحتك بالزيت. سر المسحة المقدسة الميرون، أسرار عجيبة. مسحتك بالزيت، حل عليك الروح القدس. السر الثاني، السر الاولاني اتولدت من فوق بالمعمودية، السر الثاني حل عليك الروح القدس. الروح القدس مسحتك بالزيت، وده اللي بيقدس حياتنا، وده اللي بيخلينا ناس روحانيين، وده اللي بيقمع الجسد ويستعبده، وده اللي بيخليني لا اسلك بحسب الجسد لكن اسلك حسب الروح ولا اكمل شهوة الجسد. مسحتك بالزيت، المسحة المقدسة وعطية الروح القدس. وبعدين يقول وجملت جدا جدا. وتقول عروس النشيد انا سوداء وايه؟ وجميلة. سودة يعني انا الانسان الرادي، لكن جميلة لما لبست الابرع جمالا من بني البشر، لبسنا المسيح. فكل انسان اعتمد بالسر العجيب، لبس رب المجد صار جميل. مش مهم جمال الخلقة والشكل، لكن جمال الوداعة، جمال الاتضاع، جمال السلام، جمال الفرح، جمال التسامح، جمال الغفران، جمال المحبة، الايد الممدودة بالخير، الانسان المنور في الدنيا. مش مهم جمال الخلقة، وممكن يكون واحد مكعبر ولا واحدة مكعبرة، لكن انسان حلو في محبته، حلو في محبته. جملتي جدا جدا، واهم حاجة اني انا لما حبيتك يقول الرب ملأتك بالمحبة. دانا محبة، دانا الإنسان اللي مليان محبة إنسان حلو، إنسان حلو لا يفرق بين إنسان وآخر، يصنع سلام بين الجميع ولا يزرع خصومات بين إخوة. إنسان حلو، إنسان عطاء، إيده ممدودة بالخير. إنسان حلو. جملتي جدا جدا، إنسان ما عندوش أنانية ولا كبرياء ولا تصلف، انسان متسامح. فلان غلط في الله يسامحك، الله يسامح. فلان ظلمك الله يسامحك. ما بس قلت لو لينا حق ندور عليه ندور عليه. انسان حلج ملتي جدا جدا. وفي الاخر طبعا لسه ما كملتش لكن هختم بالحتة دي, يقول فصلحتي لمملكة. صلحتي لمملكة يعني بقيت ملك, وانت بقيتي ملكة, وجعلنا ملوكا وكهنة. وهو ملك الملوك, هو ملك الملوك. يعني انت الغلبان اللي بتبيع بطاطا, لا مش قدامي يعني بتبيع بطاطا يعني انا اسف, انت الغلبان ملك, ملك بس مش ملك على كرسي زائل لا. وانا اتكلمت مرة عن صفة الملوكية. ملك يعني اول حاجة انه انسان مالك نفسه, ضابط نفسه, ثمرة التعفف في الروح القدس, ده خير من مالك مدينة. ملك, فاحنا صرنا ملوك في المحبوب يسوع, وكهنا نقدم ذبائح روحية مثل ذبيحة الحمد وذبيحة التسبيح. هو ده مخلصي اللي مر علينا وكان زمانه زمن الحب, احبنا وخلصنا وفدانا, احبنا ورفع عننا حكم الموت, احبنا وولدنا من فوق, احبنا والبسنا ذاته. طب هات لي واحد على مدى الاجيال من كل بني البشر ينطبق عليه الكلام اللي انا بقوله. هل في واحد يحبني ويلبسني ذاته؟ يجيبه منين؟ يجيبه منين؟ ده قلت واحنا بنتكلم في الاجابة في السلسلة بتاعت هل المسيح هو الله, ان المسيح له كل المجد, هو وحده اللي ايه حي, وقال انا حي فانتم ايه ستحيون. يبقى اللي خلص لابد يكون ايه حي. طب هجيب واحد ميت يخلصني, واحد ميت يشفع فيا ويبررني يلبسني ذاته, هجيب منين؟ لابد المخلص يكون حي, ولابد المخلص يكون بار, ولابد المخلص يكون هو المحبة. احبني لذاتي, حبني للشخص. وعارف الآية بتقول ايه؟ احبنا فضلا, احبنا فضلا. تفسر لي كلمة فضلا دي يعني ايه؟ هتقول لله في لله, اهو كده اهو كده يا اخي. ربنا بيقول يا اخي انا حر يا اخي. طب رب الناس دول كلهم فجار, ما فهمش واحد عليه القيمة يعني, الجميع زاغ وفسد والكل في الميزان الى فوق. قال يا اخي انا بحب, انت مالك بيا. احبنا فضلا, احبنا ايه فضلا. عشان كده تلاقي الانسان الامين الامين والمخلص لما يتأمل في محبة ربنا والكلام اللي احنا قلناه, ولدني من فوق غفر خطاياي, البسني ذاته, رفع عني حكم الموت, واداني واداني واداني, حبني, لازم احبه. عشان كده يقول معلمنا يوحنا نحن نحبه لانه ايه؟ هو احبنا اولا. نحن نحبه لانه احبنا اولا. احنا مش بنحبه يعني احنا حريفة محبة, لا, ده الانسان قدام عطايا ربنا بينحني بينحني. وعلى رأي واحد من الاباء قال عايز تحب ربنا اتأمل في عطايا, شوف الدلك دلك اي واحد من بني البشر من كل امة وشعب وقبيلة ولسان يتأمل في محبة ربنا لازم يحبه. يعني يكفي لما يتأمل كده اداله صحة, اداله تعليم, اداله قرش, اداله لقمة, اداله هدمة, اداله بيت, اداله اداله اداله كل الخير ده من ايده. عشان كده نحن نحب لانه هو ايه؟ احبنا اولا. فيقول الكتاب ما اجمله ما اجمله ما اجمله. ليه ما اجمله؟ لاني بيحب ناس وما يحبش ناس, لا, يحب الناس الكويسين, لا, امال ايه؟ قال يحب كل الناس ومن كل الاجناس وعلى اي حال, وحش كويس ربي زين يحب الكل. طب افرض ناس اشرار وخطاه برضو بيحبهم، برضو بيحبهم. وده الكلام اللي قالوه اليهود، اليهود اشتكوا لتلاميذه كده قالوا شايفين المعلم بتاعكم اما اللي يقعد مع الاشرار والعشرين والخطاخ ده يبقى نبي، ده يبقى رسول. ما هم بقى ناموسيين وفريسيين يعني ماشيين بالحرف والنقطة، لكن مش عارفين ده جاي عشان ايه، جاي عشان ايه هم قالوا عليه. فرب المجد يسوع بيقول جاء ابن الانسان يأكل ويشرب. الاول قال على يوحنا المعمدان جه ما ياكلش ولا يشرب قالوا به شيطان، لكن ان قال جاء ابن الانسان يأكل ويشرب فيقولون هو ذا انسان اكول وشريب خمر محب للعشارين والخطاخ. قال زعلوا قوي لما المسيح له كل المجد يدخل بيت زي بيت زكى رئيس العشارين وزكى عبله حفلة وجامع مين؟ جامع الخطاه والعشارين اللي زيه. قال المعلم بتاعكم ده ازاي يقعد مع الخطاه؟ يا كذابين، ده انتم مفكمش واحد عليه العين، مليانين كبرياء ورياء وفريسية. يا كذابين، محب للعشارين والخطاه، ما انا جاي عشان مين؟ جئت لا لأدعو أبرارا في عيون أنفسهم، جئت لا لأدعو أبرارا بل خطاه للتوبة. أنا جاي عشان الناس دي، أنا جاي عشان العشار اللي وقف وخبط على صدره وكافي وشه في الأرض ويقول ارحمني يا ربنا خاطي. أنا مش جاي عشان اللي رافع وشه يقول أنا صوم لك مرتين في الأسبوع وأنا بعشر كل مقتناتي، وأنا مش زي الإنسان الشرير ده. إنسان الشرير طلع أحسن منك، نزل مبررا، نزل إيه؟ يبقى ما أجمله، محب للخطاة. افرح لأن المسيح بيحبك مهما كانت خطيئتك في اللحظة دي، مهما كانت شرورك وآثامك لغاية دلوقتي. هو بينادي كل إنسان محب للعشارين والخطاة وطويل الأناه جدا، طويل الأناه زي السؤال اللي كنا بنقراه دلوقتي. يصبر على كل إنسان. على رأي عدد ترنيم يقول حني وعلي بتصبر أيام وسنين، وإيه تاني؟ حني وعلي بتصبر أيام وسنين ومش عارف لما أجي وارجع الاقيك مستني بشوق وحنين. حنين وعلي بتصبر ايام وسنين وارجع الاقيك مستني بشوق وحنين. وده الكلام اللي مكتوب يقول في عروس النشيد، يخبط عليها ويقول افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملة. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملة. يا نفسي يا نايمة، يا نفسي يا غفلانة، لان رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. يعني يا رب انت واقف ليل ونهار، ايوه ليل ونهار لاني بحب، ليل ونهار لاني مش عايز واحد يهلك، ليل ونهار لاني عايز كل دول يكونوا معايا ليروا مجدي، ليل ونهار لاني لا اصر بموت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا. والغريبة اني حتى والانسان في بعده شوف الابن الضال وهو في الكرة البعيدة لما يرجع ابوه يقول ايه؟ ابني هذا كان ميتا ايه فعاش، اما هو يقول حبايبي احبائي. لا اعود اسميكم عبيدا لان العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني سميتكم احباء لاني اعلمتكم بكل ما سمعته من ابي. وبعدين اختم بالحتة دي في معلمنا بولس وهو في السجن في روما، فكان سمحوا له يأجر أوضة والحرس بتاعه يتغير كل 6 ساعات، وسمحوا اي حد عايز يقابله يقابله في السجن اوضة. فبص لأ هو كان بيعرف واحد من الارخنة الكبار اسمه فيليمون، وفيليمون ده اتخلص على ايد بولس. فيليمون ده كان عنده عبد اسمه انسيموس. بص بولس وهو في سجن روما لقى انسيموس داخل عليه السجن. ايه يا ابن اللي جابك هنا؟ يبدو ان اعترف لبولس. وقد يكون الكلام ده اللي حاوله من عندي انا، قد يكون قال له انا سرقت سيدي وهربت. طب يا ابن التوب، قال له اتوب. وقبل اعترافه وتوبته وعمده، وبعدين كتب جواب واداه لأنسيموس في ايده وقال له ترجع لسيدك فيليمون. ما هو عبد خدام، ارجع لسيدك فيليمون. لكن يا ترى كتب في الجواب قال له العبد أنسيموس جاي لك ومعاه الفلوس اللي سرقها؟ لا. قبل ما اقول الكلام، فيليمون ده رمز للآب المبارك، وبولس في السجن رمز لرب المجد يسوع المصلوب، وأنسيموس رمز للبشرية أو رمز لكل نفس بعيدة في المسيح حامل الخطيئة. فكتب معلمنا بولس لفيليمون الجواب واداه لأنسيموس في ايده وقال له ارجع لفيليمون. فبيقول له ايه؟ اطلب اليك، ده بولس بيقول لمين؟ فيليمون. اطلب اليك لاجل ابني أنسيموس. خدوا بالكم، ما قالش الخدام أنسيموس ولا الواد أنسيموس ولا العبد أنسيموس. اطلب اليك لاجل ابني أنسيموس الذي ولدته في قيودي. ده ولدته وانا فين؟ وانا في السجن. والسجن رمز لمين؟ للصليب. واللي ولدنا من فوق بالصليب هو رب المجد يسوع. اطلب اليك لاجل ابني أنسيموس الذي ولدته في قيودي، الذي كان قبلا غير نافع لك ولكنه الآن نافع لك ولي، لأنه تغير وتاب وبقى إنسان جديد وتولد من فوق. الذي رددته كان ضال وتايه وانت ظهره للمسيح والخلاص وهام على وجه الدنيا، لكن أنا إيه رديته. الذي رددته فاقبله، الذي هو أحشائي فاقبله، الذي هو أحشائي ده غالي علي، غالي علي ولدت في قيودي. وده كلام رب المجد يسوع، ان كل نفس تخلص بعد الإيمان دي غالية عليه جدا، غالية عليه جدا، لحم من لحمه وعظم من عظامه. فاقبله الذي هو أحشائي، لا كعب فيما بعد بل افضل من عب اخا محبوبا. ده مش هيرجع عبد ولا خدام، لا اخا محبوبا. والمسيح له كل المجد، مكتوب عنه لم يستحي ان يدعوهم ايه؟ اخوة. وصار هو بكرا بين اخوة كثيرين اخا محبوبا. وفي الاخر بيقول له ان كان عليه شيء احسبه علي. اقبله نظيري، اقبله نظيري يعني زيي، يعني انا بالنسبة لك قد ايه. معلمنا بولس رجل عظيم، قال له اقبله نظيري، ده زيي بالظبط، زيي بالظبط، بقى اخ محبوب، بقى عضو في الجسد المقدس، بقى غصن في الكرمة، مبقاش عبد، مبقاش خدام. وإن كان عليه شيء لك احسبه علي. أنا أوفي، سددت دين عني، يحقلي أهتف وأغني. أنا صنعت الشر يا ناس لكن لم أجاز عليه، مخلصي هو المحبة. ودي أول حتة قلناها، أحبني أحبني. هات أي مخلص تاني، أي مخلص تاني بيحبك كده، بيحبك كده، يلبسك ذاته، يولدك من فوق، يدي لك نعمة. ولسه يا ما حنقول مخلصي هو المحبة الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. فيه هو المحبة. ارفع قلبك وقلبك للرب. المخلص حاضر، المخلص حاضر، وايده ممدودة بالخلاص، وصوته مسموع من كل الناس، واللي بيريد ويطلب حينال الخلاص. الله حاضر في الوسط. نرفع قلوبنا لربنا ونتعرف عليه المعرفة الحقيقية، وأقول له غير حياتي يا رب، غير حياتي، اديني نعمة، استلمني الآن، ساعدني أعرفك يا رب وأتعرف عليك.